بجوار نساء يزرنني، وإذا أردت زيارتهن رفض زوجي علما بأنهم من جماعته، فهل أزورهم بدون استئذان؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا تزوروا جهنم إلا بإذنه، وهم قد أحسنوا إلى زاروه جزاهم الله خيرا. أما أنت فاعتذري إليهم أن زوجتي منعك، هذا عذر شرعي، وقد يكون له مقاصد طيبة، قد يكون غير ذلك. فعلى كل حال الذي نوصيك به ألا تعصي في هذا، الزوج يطاع في المعروف وهذا من المعروف فلا تعصي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.